السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإنك إذا أحببت أحدا فأوصه بشكر الله عز وجل، ينتزع هذا من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ، إني والله لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولأني أحبكم يا أيها الأحبة جئت في هذه الليلة الطيبة إلى هذا المسجد المبارك مع هذه الوجوه الكريمة التي أسأل الله جل وعلا أن يحرمها على النار، جئت لأذكر نفسي وأحبتي بهذا الموضوع الجلل العظيم، ألا وهو شكر الله تبارك وتعالى. شكر الله قرين الإيمان، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وشكر الله ضد الكفر به، قال جل وعلا: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. واشكروا لي ولا تكفرون، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. الشكر لله عز وجل شرط عبادته سبحانه وتعالى، قرين عبادة الله سبحانه وتعالى. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، واعبدوه واشكروا له. شكر الله الغاية من خلقه، قال الله سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. شكر الله شأن المخصوصين من عباده، قال جل وعلا: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، قال الله: أليس الله بأعلم بالشاكرين. شكر الله سبب لرضاه تبارك وتعالى عن عبده، قال جل وعلا: وإن تشكروا يرضه لكم. شكر الله وصية الله لعباده، قال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. شكر الله هو الذي قد وعد بجزائه أوفى الجزاء، والله لا يخلف الميعاد، قال سبحانه: وسنجزي الشاكرين. شكر الله سبب لتحصيل العلم، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. شكر الله الحافظ الجالب، الحافظ للنعم الموجودة والجالب للنعم المفقودة. شكر الله سبب المزيد. قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا المقام العظيم، مقام أنبياء الله ورسله، مقام الكمل والخلص من عباده المؤمنين. وصف الله به أشرف البشر، وأمر به أشرف البشر، وصف الله به نوحا عليه السلام: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. شكر الله أثنى الله به على إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. أمر الله عز وجل به سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أمر الله به موسى عليه السلام الذي هو كليم الرحمن: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. شكر الله إنما يقوم به حقا القليل والأفراد من عباد الله. قال سبحانه: وقليل من عبادي الشكور. إذا كان شأن الشكر يا أيها الكرام بهذه المثابة، كان حريا بالمسلم أن يعتني به غاية الاعتناء، كان حريا أن يتذاكره المسلم مع إخوانه، وأن يديم النظر والتأمل في حاله معه. ما هو هذا الشكر؟ وكيف يكون الإنسان شاكرا لله تبارك وتعالى؟ الشكر يا أيها الأحبة حقيقة مركبة من ثلاثة أشياء، فهو الاعتراف بنعمة المنعم سبحانه على وجه الخضوع، وظهور أثر ذلك على اللسان ثناء واعترافا، وعلى الجوارح انقيادا وطاعة. إذن الأعضاء الرئيسة عند الإنسان وهي متعلق العبودية لله تبارك وتعالى فيه، لكل جزء منها نصيب من الشكر يجب عليها أن تؤديه. أولا ما يتعلق بالقلب، الاعتراف على جهة أو على وجه الخضوع، أن يعرف الإنسان نعمة الله عز وجل وأن يعددها أو ما استطاع منها في نفسه. قال بعض السلف: تعداد النعم من الشكر. لن تشكر الله عز وجل وأنت تجهل نعمه عليك. لذا إن كنت تريد أن تكون من الشاكرين فإن عليك أن تستحضر ما استطعت نعمة الله سبحانه وتعالى عليك، وهي كثيرة، بل كثيرة جدا، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن لا بد من معرفتها أولا، وثانيا أن يقبلها الإنسان على وجه الخضوع، بمعنى أن يعلم أن الله عز وجل قد تفضل بها، وأما العبد فليس له على الله عز وجل حق، فليس منه شيء ولا إليه شيء، إنما هو منة محضة وتفضل محض من الله تبارك وتعالى. هكذا يكون الإنسان شاكرا. ولذلك جاء في بعض الآثار: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا. الشاكر حقا هو الذي يعتقد أنه مغرق بنعم الله تبارك وتعالى وهو لا يستطيع لها شكرا. مغرق بالنعم، عاجز عن الشكر. ومن مقتضيات ذلك نسبة النعم إلى الله تبارك وتعالى بالقلب وباللسان. فكم من الناس من يعتقد في نفسه أن النعم التي وصلت إليه من مال ومن منصب ومن وظيفة ومن جاه إنما كان بقوته وجدارته ونشاطه وهمته وعلمه وذكائه وحذقه وحرفته، وكل هذا ولا شك من نسيان نعمة الله تبارك وتعالى. وهذا حال المشركين، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فالحذر الحذر يا رعاك الله، يجب أن تعلم وأن تستيقن أن الله عز وجل هو الذي أنعم عليك بكل شيء. استحضر نعمة الله تبارك وتعالى عليك. وماذا يمكن أن يقول الإنسان في هذا المقام؟ نعم الله، ما نعم الله؟ والله إن كل شيء يحيط بالإنسان ويعود عليه بالخير لمن نعم الله. بل إنني أقول ربما كانت المطار والأمور التي تسوء الإنسان وتفزنه من نعم الله عز وجل، حتى ما زوى الله عز وجل من النعم عن الإنسان هي من نعم الله تبارك وتعالى. فإنه لا يدري، ربما لو جاءته لكانت سببا لانحرافه وضلاله وكفره. فسبحان الله الذي هو في تقديره المؤلم منعم على العباد. لك الحمد أن الرزايا عطاء وأن المصيبات بعض الكرم. أما من جهة المسار فحدث ولا حرج. صح في مسلم وجاء عند الإمام أحمد رحمه الله أن الله عز وجل يقول لعبده يوم القيامة: ألم أحملك على الخيل والإبل وأزوجك النساء وأجعلك ترأس وتربع فأين شكر ذلك؟ سبحان الله العظيم. الحمل على الإبل وعلى الخيل نعمة يسأل الله تبارك وتعالى عن شكرها يوم القيامة. ولا يخفاك ما في ركوب الإبل وفي ركوب الخيل من بعض الصعوبة التي يعانيها من يعرف ذلك، فكيف بالمراكب الفارهة الهانئة التي أنعم الله عز وجل بها علينا اليوم. كانوا في الإبل أو كانوا على الإبل وعلى الخيل التي هي من النعم التي يسأل الله تبارك وتعالى عبده عنها يوم القيامة، يقطعون المسافة في 8 أيام، أنت تقطعها في نصف ساعة. كانوا يقطعون ما يقطعون بهذه النعمة العظيمة شهرا، وأنت تقطعه في 2 ساعة. أليس هذا أولى بالسؤال وأولى بأن يشكر الله تبارك وتعالى عليه؟ ماذا يقول الإنسان؟ يسأل الإنسان يوم القيامة كما جاء في بعض الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم: ألم أروك بالماء البارد؟ الماء البارد. فكيف إذا أضفت إلى هذا أصناف المأكولات والمشروبات والنعم التي هي علينا تترى؟ حدث ولا حرج. كيف بأنواع النعم التي تصلنا بهذه المخترعات والمقتنيات الحديثة من الكهرباء ووسائل الاتصالات ووسائل التكنولوجيا والتقنية وغير ذلك؟ ماذا يقول الإنسان عن ذلك؟ حدث ولا حرج عما هو أهم من ذلك. انظر في نفسك وانظر في حواسك وانظر فيما أنعم الله عز وجل عليك به. يقول بعض السلف: إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك فأغمض عينيك. إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك فأغمض عينيك لترى كيف حال الأعمى وأنت قد فضلك الله عز وجل بهذه النعمة العظيمة. انظر إلى حال من ابتلاه الله عز وجل بفقد حاسة التكلم، لا يستطيع التكلم. انظر إذا أراد أن يوصل إليك معلومة كيف يحرك وجهه ويحرك يديه وما استطاع من جسده، وقد تفهم عنه وقد لا تفهم فتبقى حسرة في نفسه. أما أنت فتستطيع أن تعبر عن أدق مشاعرك في لحظة واحدة، أليست هذه من النعم؟ انظر إلى نعمة السمع، انظر إلى نعمة القوة، انظر إلى نعمة المفاصل، وانظر إلى من حرم ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، على من استعمالات الأمر والوجوب في الشريعة، يصبح على يعني يجب أن يتصدق الإنسان شكرا لله تبارك وتعالى على هذه النعمة وهي نعمة المفاصل. 360 مفصل يعني 360 صدقة في اليوم، يجب عليك أن تشكر الله عز وجل بها على نعمة المفاصل فحسب. فكيف بنعمة الهواء؟ كيف بنعمة الأمن؟ كيف بنعمة الأمان؟ انظر ذات اليمين وانظر ذات الشمال، وانظر حال إخوانك المسلمين في هذه اللحظات، كم يهلع ويخاف ويضطرب كثير من إخواننا المسلمين، بل تراق دماؤهم. نسأل الله أن ينصر المظلومين وأن يجعل بأسه على الظالمين وأن يحقن دماء المسلمين. وانظر ذات الشمال كم من إخواننا المسلمين اليوم الذين يموتون من الجوع، أخبار المجاعات التي تضرب بعض بلاد المسلمين لا تخفاكم، ونحن ننعم بنعم من المطاعم والمشارب والأمن والأمان لا يستطيع الإنسان لها شكرا. كيف لو ارتقينا إلى ما هو أشرف وأعظم؟ نعمة الله علينا بهذا الدين العظيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والله إنها لأعظم النعم على الإنسان. ولذا قال بعض السلف: ليذكر أحدكم نعمة الله عليه في دينه أكثر مما أنعم عليه في دنياه. كان الله قادرا أن يجعلك أنت على وجه الخصوص الآن، ليس في مسجد من مساجد الله ولا في مكان يذكر فيه اسم الله وحده ويوحد ويعبد تبارك وتعالى، وإنما كان الله قادرا على أن يجعلك في كنيسة تسجد لصليب، لكن الله اجتباك سبحانه وتعالى، وليس منك شيء ولا إليك شيء ولا لحولك ولا لقوتك ولا لنسبك ولا لجاهك، إنما فضل محض من الله تبارك وتعالى. ولكن الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام إن كنتم صادقين. إذن هذه والله لأعظم النعم التي ينبغي أن يستذكرها الإنسان. من الله عز وجل عليه بأن كان من المسلمين، بأن كان من الموحدين، بأن كان من العابدين الذاكرين لله تبارك وتعالى. أي نعمة تفوق هذه النعم؟ وقد كان الله قادرا على أن يقلب قلبك وأن يفتنك وأن يضلك وأن يردك على عقبيك، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أليس هذا من النعم؟ كتاب الله الذي بين أيدينا والذي نحمد الله، مساجد المسلمين ملأى منه وبيوتنا ملأى منه، وتعلوها طول السنة إلا من شاء الله أنواع الغبار والأتربة، وتنفض عنها في رمضان إلا من شاء الله عز وجل. وفي القديم بل إلى عهد ليس بالبعيد كان المصاحف نادرة، بل في بعض بلاد المسلمين. اليوم شح في المصاحف فتجد المصحف والمصحفين في القرية يتداولون أهلها بينهم من شح هذه المصاحف. من الله عز وجل بها علينا تيسير العلم. العلم الآن أصبح في متناول الأصابع كما يقال، تستمع ذكر الله وتستمع الفتاوى الشرعية وتستمع الأحكام الشرعية وتستمع الذكر والتذكير وأنت في سيارتك وأنت مستلق على فراشك. العلماء كلهم تستطيع أن تحويهم عندك في بيتك فتقول لهذا تكلم وتقول لهذا أسكت، تستطيع أن تصل إلى من تريد أو إلى كثير ممن تريد أو إلى بعض من تريد من أهل العلم فتسأل وتستفيد. وكانوا في السابق يرحلون الأيام والليالي لأجل أن يحصلوا على فتوى أو يحصلوا على جواب. أليس هذا كله من النعم التي تحتاج إلى شكر؟ بلى والله. الأمر الثاني ما يتعلق باللسان، وهو أن يظهر أثر هذا الذي قام بقلبك من الاعتراف والقبول والخضوع على اللسان، فيكون أثر هذا على اللسان ثناء واعترافا. تشكر الله بلسانك وتحمد الله بلسانك، وهذا من أهم ما يكون ومن أوجب ما يكون على المسلم، أن يكون لسانه شاكرا لله حامدا له تبارك وتعالى. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس حمد الله، إذا أكل حمد الله، إذا شرب حمد الله، إذا استيقظ من النوم حمد الله، وهكذا في أحوال كثيرة له عليه الصلاة والسلام، لأنه كان من الشاكرين لله تبارك وتعالى. وكم يخطئ في هذا الباب أناس فينسبون نعمة الله عز وجل إلى غيره، ويشكرون المعبر ولا يشكرون المصدر. أي نعمة تصل إليك عن طريق أحد من الخلق فاعلم أنه ما هو إلا واسطة وما هو إلا سبب، وليس هو المصدر وليس هو المعطي على الحقيقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المعطي وإنما أنا قاسم. هذا هو عليه الصلاة والسلام، وهو القائل هذا الكلام عليه الصلاة والسلام. ولذا كثير من الناس ربما يعظم في نفسه أن يعطيه فلان وأن يبذل له فلان وأن يمنحه فلان، ولذلك يقوم في قلبه من الشكر له شيء عظيم لا يكون بعضه لربه. وهذا يا أخواني من ضعف التوحيد. تحقيق التوحيد أنه مهما وصل إليك خير بواسطة أو بغير واسطة فاعلم أنه من الله تبارك وتعالى، فاجعل شكرك له تبارك وتعالى أعظم ما يكون. لا يمنع هذا، بل هو مطلوب كما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله، أن تشكر المخلوق على إحسانه، ولكن الاعتراف القلبي الكامل يجب أن يكون لله تبارك وتعالى. كم من الناس اليوم من يخطئ فيقول لولا فلان كان حصل علينا كذا وكذا، لولا حذق الطيار لأصابنا ما أصابنا، لولا أن السائر كان ماهرا، لولا أن ابني فلانا أحضر لي كذا لكان لي كذا وكذا. وهذا كله يا إخواني خطأ. الواجب على المسلم أن يقول، وهي الدرجة الأكمل، أن يقول لولا الله وحده، أو يقول وهي الدرجة الجائزة لولا الله ثم فلان. الأكبر والأعظم من الاعتراف لله تبارك وتعالى ثم تعقيب مع مهلة ما يتعلق بالمخلوق ثم فلان. ومن الناس من يخطئ أيضا في هذا الجانب كما قال أهل التفسير في قول الله تبارك وتعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يقول هذا مالي ورثته كابرا عن كابر كما قال بعض السلف، وينسى نعمة الله تبارك وتعالى عليه. كما يقول الناس اليوم أنا مجتهد و بعملي ونشاطي واجتهادي، أو فلان مجتهد ونشيط وعمل وفعل فحصل كذا وكذا، ولا يخطر بباله نعمة الله تبارك وتعالى عليه. وهذا كله يا أيها الأحبة من الخلل في القيام بشكر الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. إياك أن تكون كنودا، إن الإنسان لربه لكنود، كنود يذكر المصائب ولا يذكر النعم. بعض الناس إذا جئت يسرد عليك سلسلة طويلة من المصائب التي نزلت عليه، أصابني وفعل بي كذا وحصل معي كذا وجاءنا كذا وسبب لنا فلان كذا، ولا يذكر عشر ما يذكر في الجانب الآخر وهو نعم الله تبارك وتعالى عليه التي هي تتنزل باللحظة، باللحظة والثانية تتنزل عليه نعمة الله تبارك وتعالى. وهذا موصوف بأنه كنود والعياذ بالله. بل حاول وسع وجاهد نفسك على أن تكثر من الحمد والثناء والتحديث بنعمة الله عليك. وأما بنعمة ربك فحدث، حتى مع قلة ذات اليد، حتى مع ورود المصاعب والمصائب عليك. والله إنما أنعم الله عليك به أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف ما أخذ منك. ماذا يقول القائل؟ جاء بعض السلف، جاء أحد الأشخاص إلى أحد السلف يشكو إليه قلة الحال، فقال له: هل تقبل أن أشتري منك نعمة، هل تقبل أن أشتري منك بصرك بمئة ألف؟ قال: لا. قال: ويديك؟ قال: لا. قال: وسمعك؟ قال: لا. فعدد عليه نعم أعضائه التي من الله عز وجل عليه بها، فقال: يا هذا، أراك تملك المئين من الألوف وأنت تشكو القلة. كم من الناس من عنده وعنده من الأموال الطائلة وتفرش أمامه المأدبة والمائدة الطويلة العريضة التي فيها ما لذ وطاب، وهي من حر ماله، ومع ذلك لا يطعم منها شيئا، ربما يأكل صحنا صغيرا لا يكاد يستسيغه الإنسان، والسبب يقول: والله أنا مريض ومعي السكر ومعي الضغط ومعي كذا. وأنت يا من ترى أنه قد قدر عليك رزقك تستطيع أن تأكل ما لذ وطاب، أليس هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى؟ إن كان أخذ منك شيء فقد أعطيت أشياء يا رعاك الله. أما الركن الثالث للشكر فهو ظهور أثر الاعتراف القلبي على الجوارح انقيادا وطاعة. قال الله عز وجل: فاتقوا الله لعلكم تشكرون. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. وما أحسن ما قال سفيان ابن عيينة رحمه الله رحمة واسعة: إن من شكر الله على النعمة أن تحمده عليها وتستعين بها على طاعته، فما شكر الله من استعان بنعمته على معاصيه. الله المستعان. ما شكر الله من استعان بنعمة الله على معاصيه. ما شكر الله على نعمة البصر من رأى به ما حرم الله. وما شكر الله على نعمة السمع من استمع به إلى ما حرم الله. وما شكر الله على نعمة الحركة من مشى إلى معاصي الله. وما شكر الله على نعمة المال من صرفه فيما حرم الله. وما شكر الله على نعمة الوقت والعمر من صرفه فيما حرم الله. إن كنت تريد أن تكون عبدا شكورا، إن كنت تريد أن تكون من الشاكرين، فاتق الله عز وجل واعمل في نعم الله بطاعة الله. إن كنت تستطيع أن تحصل شيئا من النعم خارجا عن حدود نعمة الله فافعل ما بدا لك، افعل ما شئت. لكن إن كان كل ما معك وكل ما عندك من نعمة الله فاستحي من الله، استحي من الله حق الحياة، وحافظ على هذه النعمة أن تبارز الله عز وجل بمعاصيه بها، فليس هذا والله من شكرها، بل هذا من نكرانها ومن كفرها. يقول الله عز وجل: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، ومنتهى الكلام، قال بعد ذلك: وأن أعمل صالحا ترضاه. حقيقة الشكر ولازمه أن تستعين بنعمة الله تبارك وتعالى بأداء العمل الصالح. أيها الإخوة، إن فضل الشكر فضل عظيم، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي وأحمد بسند صحيح: إن للطاعم الشاكر من الأجر مثل ما للصائم الصابر. الصيام، ما الصيام وما أجر الصيام؟ الصبر الذي يوفى أهله أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الطاعم الشاكر يوازي هذا الصائم الصابر في الأجر ويوازيه في الفضل، فأي فضل كهذا الفضل؟ ولذلك المسلم حقا ما هو إلا الصابر الشاكر، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هذا هو المسلم، يصبر ويشكر، مع ملاحظة أن الصبر مراد لغيره، أما الشكر فإنه مراد لذاته. ولذلك كثر في النصوص ذكر فضل الشكر وبيان أنه قرين الإيمان وقرين العبادة وضد الكفر كما مضى فيما مضى. أيها الإخوة، كان من هديه صلى الله عليه وسلم ومن حرصه عليه الصلاة والسلام على أن يكون لله عبدا شكورا أنه كان يدعو الله تبارك وتعالى أن يجعله من الشاكرين، ومتبعوه صلى الله عليه وسلم عليهم أن يسلكوا سبيله. فقد صح عند النسائي والترمذي وأحمد أن من دعائه عليه الصلاة والسلام في صلاته: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. فكان يسأل عليه الصلاة والسلام ربه في أشرف المواضع، ألا وهو الصلاة، أن يوفقه إلى شكر نعمته تبارك وتعالى. وجاء في حديث ابن عباس كما عند أحمد وأبي داود في ذكر الدعاء الطويل، وفيه يقول عليه الصلاة والسلام: ربي اجعلني لك شكارا. والحديث الذي أسلفت خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح، حديث معاذ: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثمة أشياء وأمور ينبغي أن يلاحظها الإنسان في شكر الله تبارك وتعالى. من ذلك كما أسلفت تحقيق العبادة، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقوم حتى تتفطر قدماه، فيسأل عن ذلك فيقول: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. الأمر الثاني ملاحظة الدعاء، لن توفق إلى الشكر إلا بإعانة الله عز وجل، فاستعن بالله وسله أن يوفقك إلى الشكر كما جاء في هديه عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأمور التي ينبغي أن تلاحظ في هذا الباب أن ينظر المسلم إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو أعلى منه في شأن الأمور الدنيوية. فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فمن وسائل وأسباب تحقيق الشكر أن لا يلاحظ الإنسان من هو فوقه في أمور الدنيا، فلربما أداه هذا إلى أن يجحد نعمة الله عليه وأن ينظر إليها شزرا. لكن لو كان يلاحظ حال من هو دونه في الأمور الدنيوية فإن هذا معين له بتوفيق الله على أن يكون شاكرا لله تبارك وتعالى، مقدرا هذه النعم حق قدرها. أيضا من وسائل تحقيق الشكر أنك إذا رأيت مبتلى أن تحمد الله، فتقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. ولا شك أنه ليس من المطلوب أن يسمع الإنسان أخاه المبتلى في نفسه أو في ماله أو في بعض شأنه أن يسمعه ذلك، لكن يسمع نفسه ذلك ويذكر نفسه به، فإن هذا من وسائل تحقيق الشكر. أيضا من وسائل تحقيق الشكر أن تحافظ على النعمة وأن تعرف قدرها وأن لا تسرف فيها، فإن هذا معين لك بتوفيق الله على تحقيق الشكر. يا إخواني، الله لا يحب المسرفين، والاقتصاد من الأمور المحببة في الشريعة، وأن يكون الإنسان متوسطا في أحواله، مسددا مقاربا، هذا هو المطلوب. أما الإسراف في النعم فإنه قد يدخل في جحودها ونكرانها، لأنه يتنافى وتقديرها والمحافظة عليها. وإذا ما أنعم الله عز وجل علينا به من المطاعم ومن المشارب ومن هذه الوسائل التي أنعم الله عز وجل بها علينا ينبغي أن يقتصد فيها، أما الإسراف فيها فإنه من وسائل ذهابها. ولذا كان السلف رحمهم الله يشددون على هذا الأمر ويقولون: عليكم بشكر النعم فقل نعمة ذهبت ورجعت. قل أن تكون نعمة ونعم بها على الإنسان فتذهب عنه أن تعود إليه مرة أخرى، فكيف بالذي يقابل نعمة الله عز وجل بالمعصية؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه نقطة أخرى مهمة، النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه كان إذا تجدد له نعمة خر لله ساجدا، وهكذا فعل أصحابه رضي الله عنهم. أبو بكر رضي الله عنه لما بلغه مقتل مسيلمة خر لله ساجدا، وكذلك علي رضي الله عنه في شأن رأس الخوارج لما علم مقتله رضي الله عن علي وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعض الناس فإنه إن نزلت عليه نعمة وتيسرت له مسرة فإنه أحرص ما يكون وأسرع ما يكون إلى معصية الله تبارك وتعالى. وانظر حال الإنسان من وانظر إلى حال الإنسان مع نعمة الزواج. هذا الزواج وتسخير الله الرجل للمرأة والمرأة للرجل كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرته آنفا: وزوجتك النساء. انظر إلى ما يقابل به بعض الناس هذه النعمة، انظر إلى أنواع المعاصي والمنكرات التي تقع في حفلات الزفاف عند بعض الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أهكذا تقابل النعم؟ أهكذا يكون شكر الله عز وجل؟ لا والله. إذن على المسلم أن يعرف هذه النعم وأن يتنبه لها وأن يحافظ عليها بشكرها ومقابلة هذه النعم بطاعة الله سبحانه وتعالى. أخيرا، من شكر الله عز وجل أن تشكر من قدم لك إحسانا، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وأولى الناس بالشكر، أولى الناس بالشكر دون شك هم الوالدان، قال جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك. فإن كل خير جاءك في هذه الدنيا، بل مجيئك إلى هذه الدنيا إنما كان بسببهما، جزاهما الله عنا خيرا. إذن ما أحرى الإنسان أن يقوم بشكر والديه ثم بشكر الناس إذا أحسنوا إليه. والأمر كما أسلفت من جملة شكر الله تبارك وتعالى، فالله يحب ذلك: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. هذه إطلالة يا أيها الأحبة، وهذه تذكرة لنفسي ولإخواني حول هذا الموضوع العظيم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا له من الشاكرين ومن الذاكرين، وأسأله جل وعلا أن يملأ قلوبنا بحبه وألسنتنا بذكره وحمده وشكره، وأن يوفقنا إلى طاعته وأن يستعملنا في مراضيه. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.